السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نشرع في الدرس هنا سؤالان. السؤال الأول: كتب هل يدخل فيها القواعد من النساء بدون محرم؟ ما أدري فيها هذه إيش يقصد به، لعله يقصد الحج يعني، ولا يقصد التحريم السفر. فهذا يعني بعض أهل العلم أجازه، ولكن العمومات الأحوط لا يدخل فيها، يعني أنهم يدخلن فيها، نعم، أنه لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل. قال النووي: ولكل ساقطة لاقطة، يعني مهما كانت ربما يرغب فيها من هو قريب منه. طيب، وجزاكم خيرا وأحسن إليكم. ما حكم التأمين الصحي؟ أنا ما أعرف التفصيل، لكن التأمين الذي فيه هذا الغرر الأصل أنه لا يجوز، لكنه أحيانا يكون إجباريا، وعلى هذا بعضهم يرخص في الاستفادة بقدر ما دفع الإنسان إذا كان إجباريا، بقدر ما دفعت، وإذا لم يكن إجباريا فأفضل بعد عن التأمين، إلا التأمين التكافلي هذا الإسلامي الذي قد يكون يعني في بعضهم إذا جازه العلماء بضوابطه وكذا، فهذا شيء آخر. طيب، أنا عموما بالمناسبة لا أحب الفتاوى كقاعدة عامة، لا أحب أن أفتي، نديكم الكلام العام بس، هذا التفصيل ده عند العلماء، أما الحرافيش زينا ديل ما لا يفتون. أنا لست من كما قال بعضهم الفقيه، ها، فقيه نوعان، بعضهم قال الفقيه نوعان، فقيه مصنف، وقال بعضهم يلحق به الفقيه المدرس الذي يوضح متون وكذا، ده ما في مشكلة، وفقيه الفتوى وفقيه القضاء، ثلاثة أنواع. فأنا لا فقيه فتوى ولا فقيه قضاء ما عندنا، لكن إيش متون وكذا وتوضيحات عامة ماشي، تنزيلات دي عند العلماء هناك تسأل العالم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من في التعليق على الكتاب السابع من هذا البرنامج، ألا وهو كتاب نظم الورقات للشيخ يحيى الشرف يحيى العمريطي رحمة الله علينا وعليه. قد أخذنا فيما مضى من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب النسخ. قال رحمه الله: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. هذه الأبيات كلها تتعلق بمعنى النسخ، فذكر معنى النسخ لغة وشرعا أو اصطلاحا، فذكر أن النسخ في اللغة يطلق على معنيين: نسخ رفع أو إزالة كما، نقل أو إزالة كما حكوان، يعني يستعمل في اللغة بمعنى النقل وبمعنى الإزالة. فالإزالة كقولك نسخت الريح الظل، فنسخت الريح الأثر والشمس الظل أي أزالته. والنقل كقولك نسخت ما في الكتاب أي نقلت مثله في كتابي، وهذا النقل حتى مجازي لأنه لم ينتقل حقيقة، وإنما المقصود أنك نقشت مثل هذه الصورة المنقوشة في هذا المكان، حكيتها في مكان آخر، هذا هو المقصود، هذا هو النسخ قال في اللغة. وأما في اصطلاح العلماء فقال إيش؟ نسخ نقل أو إزالة كما حكوا عن أهل اللسان أي اللغة. وقال بعض المشايخ يعني الغالب في اللسان القرآن وغيره التعبير عن اللغة باللسان، يعني ما تجد كلمة لغة في القرآن والسنة كثيرة، إنما تجد كلمة إيش؟ لسان، هذا لسان عربي، لسان الذي يلحدون إليه عجمي. فالتعبير باللسان في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالإيش؟ باللغة. أهل اللسان يعني أهل اللغة فيه. وحد أي تعريفه رفع الخطاب اللاحق إلى آخره، هذا كما قال أصله، عبر أصله بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ذاك ثابتا مع تراخيها. هذه عبارة الأصل. وعبارة ناظمنا وحده رفع الخطاب اللاحق، والناظم عبارته أدق من الجوين لأنه عرف النسخ بأنه الرفع، وأما الجويني قال النسخ هو الخطاب، والخطاب ليس هو الرفع، وإنما الخطاب هو ليش؟ هو إيش؟ هو الناسخ، صح؟ فرق بين النسخ والناسخ. نحن نعرف النسخ هنا، أنا أعرف أنا. إذن النسخ هو رفع، وأما الرافع هو الناسخ، فلا يصح أن نقول النسخ هو الخطاب. يعني الآية الناسخة هل هي نقول هذا النسخ؟ لا، نقول هذا الناسخ، دليل النسخ. طيب ما هو تعريف النسخ؟ النسخ معناه أن يكون حكم ثابتا بخطاب شرعي أولا، ثم يأتي حكم آخر بخطاب شرعي فيرفع حكم الخطاب الأول، بحيث لو لم يكن الخطاب الثاني جاء لاستمر حكم الخطاب الأول. هذا هو خلاصة ما، ولا بد أن يكون الخطاب الثاني متراخيا عن الخطاب الأول. متراخي يعني إيش؟ يعني متأخر عنه في الزمان. لماذا؟ لأنه لو كان متصل معه طوالي حيكون شنو؟ تخصيص. حسنت، سيكون تخصيصا إيش؟ متصلا، سيكون تخصيصا متصلا. ولهذا قالوا لا بد أن يكون متأخرا عنه زمانا. يعني لو جاء النص ومعه طوالي رفع بعض الحكم هذا تخصيص، لكن لو جاء النص فعمل به زمانا ثم جاء نص يرفع حكمه أو حكم بعضه فهو نسخ إذا كان هناك زمن يعمل بالخطاب الأول. هذا معنى قوله وحده رفع الخطاب اللاحق، يعني الذي جاء متأخرا، ثبوت حكم بالخطاب السابق. يعني مثلا كمثال، الله عز وجل أولا أوجب على المؤمنين إيش؟ مصابرة الواحد لعشرة، الواحد لعشرة، ثم بعد ذلك نسخه إلى مصابرة الواحد لكم؟ لاثنين. إذن كان الأول الحكم استقر بأنه لا يجوز للمسلم أن يفر من عشرة من الكفار، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم إيش؟ مئة صابرة يغلب 200، وإياكم منكم 1000 يغلب 2000. فنسخ، قال يجوز إيش؟ أن يفر الواحد إذا كان أكثر من الضعفين فقط. هذا نسخ، رفع الحكم الأول. لو لم يأتي الخطاب الثاني لاستمر الخطاب حكم الخطاب الأول، والخطاب الثاني متأخر عن الخطاب الأول. هذا معنى قوله حده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. رفعا هذا مفعول مطلق، رفعا على مبين للنوع، عشان كده قال رفعا على وجه، وصفه يعني بقوله على وجه. أتى لولاه، لولا هذا مجيء الخطاب الثاني هذا، لكان ذاك، ما هو ذاك؟ أشار إلى الأول، إلى الخطاب الأول، لكان حكم الخطاب الأول ثابتا كما هو لاستمر. يعني يضرب الأصوليون لهذا مثلا للتقريب، يقولون هذا مثل فسخ الإجارة. يعني ليس، لا يكون الحكم الأول مؤقت، إذا كان الحكم الأول مؤقت بوقت ينتهي عنده هذا لا يسمى نسخا، لابد يكون لو كان لولا الثاني لاستمر الأول. مثال ذلك مثل انتهاء مدة الإجارة وفسخ الإجارة. فرق بينهما، أنت مأجر من زول سنة، السنة انتهت، هذا لا يسمى فسخا، هذا كان مؤقت بوقته والوقت انتهى، صحيح؟ هل هذا يسمى فسخا؟ لا. فنظيره لا يسمى نسخا، نظير الفسخ نسخ، ونظير غير الفسخ ليس بنسخ. فأما إذا جيت في نص المدة قلت لي والله يا أخي البيت ده ما نافي معي، الجيران ديل ما كويسين وأنا ما مرتاح، ودائر أنقل يا زول طيب نحن عقدنا مستمر سنة، والله ما بينفع، أنا دائر أفسخ العقد، يا زول ما في مشكلة، ده اسمه شنو؟ فسخ. لولا الفسخ لاستمرت الإجارة، هذا هو معنى لولا الفسخ كان العقد إيش؟ استمر، بخلاف هناك انتهى. وهذا زي الطلاق ونكاح المتعة، نفس الشيء سيأتي معنا إن شاء الله. النكاح المتعة ينتهي بمدته طوال، ينتهي من غير طلاق، وأما الطلاق ده كان لولا الطلاق لاستمر ليش النكاح، لكن جاء أنهاه في لحظة ما، مثله أيضا مثل هذا. إذن النسخ يكون ما يكون خطاب كان مؤقت بوقت معين، إذا كان مؤقت بوقت معين هذا لا يسمى نسخا، نقول هذا أصلا كان حكم من الأول إيش؟ مؤقت. مثال ذلك قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذا حكم أن كانت التي تزني تمسك في البيت. طيب حتى يتوفاهن الموت، طيب هذه غاية، أو يجعل الله لهن سبيلا، حد ما يأتي السبيل من الله. طيب فجاء في صحيح مسلم في حديث عبادة بن الصابت: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا ليس نسخا، لماذا؟ لأنه من الأول الآية كانت مؤقتة لحد ما يجي السبيل، ثم جاء السبيل، إذن الحكم ده كان مؤقت، اصطلاحا لا يسمى نسخ، وإن كان النتيجة واحدة يعني تقريبا، لكن شنو في الاصطلاح لا يسمى نسخ، لابد أنه يكون ظاهر الخطاب الأول التأبيد، ثم يأتي خطاب آخر وينسخ، زي قبلة مثلا إلى بيت الشام إلى بيت المقدس، كان ما كان قال لهم مدة معينة، مفتوح، ثم جاء إيش نص وأمرهم باستقبال الكعبة، هذا يسمى نسخا. فليس النسخ بيانا للزمن خلافا للمعتزل، المعتزل قالوا النسخ ده بيان للزمن، والجمهور يقولون لا، النسخ ليس بيانا للزمن، وإنما هو صح، الله عز وجل يعلم من البداية، أما بالنسبة للمكلفين فهم لا يعلمون شيئا، أن النص كان ظاهره أنه مؤبد، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، لابد أن يكون الخطاب الثاني متأخرا عن الأول، أما إذا قارنه فهذا تخصيص أو نحو ذلك ولا يسمى نسخا. وفي تفاصيل يعني تكون في الإيش في المطولات، بعضهم قال هذا ما يحتاج لأنه قال رفع، والرفع يكون لأصل الحكم ليس لبعضه، ولكن على كل حال هذا أوضح يعني. قال ثم تكلم عن بعض تقسيمات النسخ، قال: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، هذا تقسيم للنسخ، وهذا التقسيم للنسخ باعتبار المنسوخ، فأحيانا يكون النسخ للحكم وهذا هو الغالب، ولهذا في التعريف ما ذكرنا غير الحكم، وأحيانا يكون لللفظ فقط لفظ الآية، فالتقسيم يكون إيش ثلاثة أقسام، أن ينسخ الحكم دون الرسم والرسم دون الحكم، والقسم الثالث ونسخ كل منهما. قال إذن يمكن أن ينسخ مثلا لفظ الآية ويبقى حكمها، ويمكن أن ينسخ حكم الآية ويبقى لفظها في القرآن وهي منسوخة، منسوخة الحكم، ويمكن أن ينسخ الجميع. فمثال نسخ الحكم دون الرسم، يعني الآية باقية في المصحف لكن حكمها منسوخ، كثير، من هذه الآية التي ذكرناها يعني في آية سورة الأنفال، الآية الأولى ما هي؟ لما قال إيكم منكم مئة صابرة يغلب وإيش؟ إيكم منكم مئة يغلب وإيش؟ ألفا، هذا معناه أن كل واحد يصابر 10، ثم نسخ حكمها ولفظها باق في المصحف أو لا باق، هذا نسخ ليش الرسم دون الحكم دون الرسم. وآيات كثيرة منسوخ حكمها وهي موجودة في القرآن، منها مثلا على قول لا يحل لك النساء، هذا العلماء اختلفوا، هذا يخالف قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك إيش زواجك الذي أتيت وما ملكت يمينك وامرأة مؤمنة، هذا كله حلال لك، ثم جاء لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن، لأن هناك قال إيش وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك، أزواجك التي أتيت أجورهن، هذا ظاهره أنه يتزوج من شاء، ثم قال لا يحل لك النساء من بعد، تختلف واحدة منهما ناسخة للأخرى بغض النظر في المنسوخة موجود لفظها أو لا موجود، وهكذا شيء كثيرة، قوله تعالى مثلا إيش وصية لأزواجهم إيش متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا عند بعض العلماء يرون أنه منسوخ بالآية التي تقدمت في المصحف وهي متأخرة زمانا يقولون، وهي إيش يتربصن بأنفسهن إيش 4 أشهر و10، نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يقولون هذه ناسخة، والمنسوخة موجودة في المصحف أو لا، وهكذا كثير. العكس ينسخ إيش اللفظ ويبقى الحكم، قيل منها الآية، أو ينسخان جميعا، في مثال يجمع المثالين جميعا وهو قول عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت ب5 معلومات يحرم، فال10 رضعات معلومات يحرمن هذه نسخ حكمها أو لا نسخ، ونسخ لفظها أو لا، موجودة في القرآن ما موجودة، يبقى نسخت إيش لفظا وحكما، الاثنين لفظها منسوخ وحكمها منسوخ. طيب والخمس رضعات لفظها منسوخ أو لا؟ موجود الآن في المصحف؟ ما موجود. إذن لفظها نسخ. طيب حكمها باق أو لا؟ حكمها باق عند بعض العلماء. إذن إيش؟ تكون نسخت إيش؟ لفظا دون الإيش؟ الحكم. لفظ النسخ ليس موجودا في القرآن والحكم باق، حكمها موجود. وكذلك قوله يعني عند بعض العلماء، وإن كان يعني بعضهم تكلم في الرواية التي ذكرت هذا، وهي إيش؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، الله عزيز حكيم. بغض النظر عن لفظ الآية، فقد ثبت في البخاري أن عمر قال نزلت آية الرجم فقرأناها زمانا ووعيناها وكذا، ثم رفع لفظها لكن بقي إيش؟ حكمها. وإذا قالوا فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، الرسول رجم وأبو بكر رجم، أبو بكر وعمر وعلي كلهم يرجمون، وهذا مجمع عليه أصلا لا خلاف، زعيتهم عيط هؤلاء لا التفات إليه، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجمع عليه، ماذا نريد أكثر من هذا؟ ما في خلاف بين العلماء ومتواتر عن الرسول، زعيتهم عيط على كيف. فبالتالي هذا نسخت لفظ الآية الرجم أو لا؟ نسخت. هل هي موجودة الآن في المصحف؟ غير موجود. طيب هل نسخ حكمها أو لا؟ هما باق بإجماع العلماء لا خلاف، مزعيط ومعيط وخوارج ومعتزلة هؤلاء ما يعتبرون لا وفاقا ولا خلاف، ترابي وفلان هذا لا التفات إليه أصلا، ذيل ما علماء أصلا ولا يعتبرون في العلماء ولا يدخلون أصلا في العلماء، ناس قانون وقروا في فرنسا سوربون، دخلنا شنو إحنا؟ ذيل ما عندهم علاقة بالعلم هؤلاء، زول يقرأ له كتب بعدين يجي نطف الشريعة ينكر الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، هذا لا التفات إليه، مضى إلى الله الآن وحسابه على الله. طيب وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما. هذا هو التقسيم الأول، تقسيم باعتبار المنسوخ. طيب ثم ذكر تقسيما آخر للخطاب للنسخ، وهو باعتبار المنسوخ إليه، فبعضه ينسخ إلى بدل وبعضهم ينسخ إلى غير بدل. إلى بدل مثل الذي سبق هذا، مثلا أشياء مصابرة الاثنين نسخت إلى مصابرة عشر، استقبال بيت المقدس مسابقة العشرة نسخت إلى مصابرة العشر، نسخت إلى مصابرة الاثنين، واستقبال بيت المقدس نسخ بإيش؟ استقبال الكعبة، هذا إلى بدل. وهكذا تخيير بين الصيام والإطعام نسخ إلى تعين الصيام، وأن الله عز وجل قال إيش؟ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام إيش؟ أخر. ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا كان مخيرا، إما أن يصوم الإنسان وإما أن يطعم، ثم تعين صومه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا تعين نسخ من تخير إلى حد وتعيين. وبعض ينسخ إلى غير بدل، ومثلوا له بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم نسخها إلى غير بدل، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، هذا أصلا واجب في كل حال قبل النسخ وبعد النسخ، فنسخها من غير بدل. وبعض العلماء أنكر نسخ إلى غير بدل لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، لكن الصواب أن هذا هو المثل والخلاف لفظيا، هذا الإباحة وهذا الرفع الحرج أو كذا هو البدل وهو فما في إشكال يعني في هذا. ثم هذا البدل قد يكون إيش؟ ثلاثة، والبدل هذا الذي ينسخ إلى بدل ثلاثة أنواع، إما أن يكون البدل أشد أو مساوي أو أخف، أشد أو أساوي أو فمثال النسخ إلى الأشد إيش؟ تخيير بين الصيام والإطعام إلى تحتم الصيام، وهذا من فوائده التدرج في التشريع، تدرج مثلا ما يستطيعون من الجاهلية طوال يصوموا ما يستطيع، طيب فحصل تدرج، أول شيء إيش؟ قال له أنت مخير وندبه إلى الصوم، قالوا أن تصوموا خير لكم، ثم حتم عليه الصيام بعد أن تعودت أنفسهم وكذا، ومثل تحريم الخمر حصل فيه تدرج أيضا، وهكذا إلى الأشد في النهاية انتهى بالتحريم القطعي للخمر ما فيش. ثم وأحيانا إلى مساوي، مثاله إيش؟ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، ما في واحد أشق من الآخر، تستقبل هذا والاستقبال هذا كله لا نفس التيسر يعني ما في فرق بينهم. وإلى الأخف، بعض الأشياء كانت أشد ثم نسخت إلى الأخف. مثاله تحريم الرفث إلى النساء في ليالي رمضان، كان في أول الإسلام زولي زانام ثاني ما يقرب زوجته خلاص، بل وجاء في بعض الأحاديث في رمضان كله لا ليل ولا نهار لا يقرب المرأة إلى أن يخرج رمضان. فجاء التخفيف، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا تخفيف، كان في الأول أشد ثم إيش، وهذا أيضا فيه نوع من التيسير والتوسعة على الناس، فهذا كله موجود. وهذا معنى قوله ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه، وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. بطل يعني يقصد به نسخ، وإن كان العبارة يعني ليست بتلك الجودة المطلوبة. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. هذا أيضا باعتبار الناسخ والمنسوخ، باعتبار الدليل الناسخ والمنسوخ قسمه إلى إيش، إلى ثلاثة، هي ونحن عندنا ثلاثة أشياء، عندنا القرآن وعندنا السنة المتواترة وعندنا الآحاد، ثلاثة أشياء. طبعا كل منهما ينسخ مثله بلا إشكال، فالقرآن ينسخ القرآن كالأدلة القديمة الكثيرة، الأمثلة الكثيرة التي تقدمت، وكذلك السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة، وأحاديث الأحاد تنسخ أحاديث الأحاد، هذا لا إشكال فيه. طيب طبعا نحن عندنا ثلاثة في ثلاثة بكم، بتسعة، عندنا تسع صور، كل واحد ينسخ مثله، وكل واحد ينسخ ما هو يعتبر أقل من حيث الثبوت بلا إشكال. فالقرآن يمكن أن ينسخ السنة المتواترة وأن ينسخ ليش الأحاد بلا إشكال. طيب والسنة المتواترة أيضا تنسخ الأحاد بلا إشكال، انتهينا. طيب ثم كل واحد منها هل ينسخ ما هو أعلى منه، يعني مثلا السنة المتواترة هل تنسخ القرآن، وكذلك الأحاد هل ينسخ السنة الحديث الأحاد هل ينسخ المتواتر، هذا فيه شيء من الخلاف أشار إليه الناظم. إذن عندنا قرآن، القرآن إما أن ينسخ قرآنا مثله بلا إشكال، وإما أن ينسخ إيش، ممكن نرسمها عشان تكون أوضح، نمسح هذا لا أظنكم تحتاجون إليه، هذا هذا القرآن إما أن ينسخ قرآنا لا إشكال، سنة متواترة لا إشكال، أحاديث أحد لا إشكال. طيب السنة المتواترة إما أن تنسخ القرآن، وهذا فيه خلاف، بعض العلم يمنعه لأنها أقوى منه، لأنه هو أقوى منها، والسنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة بلا إشكال، والسنة المتواترة تنسخ الأحاد بلا إشكال لأنه أضعف. طيب والآحاد لا ينسخ القرآن عند بعض العلماء، ولا ينسخ المتواتر عند بعض العلماء، وينسخ الأحاد، فصار إيش، ثلاثة في ثلاثة. إذن القرآن ينسخ الجميع لأنه هو أقوى شيء فينسخ مثله وما هو دونه، والسنة المتواترة تنسخ الجميع لأنه مثله وما هو دونه إلا القرآن، فيه خلاف، هذه العلامة معناها فيه خلاف، وكذا وذاك خاء معه. وآخر شيء الآحاد ينسخ الآحاد بلا إشكال، وأما السنة المتواترة والقرآن لأنه أقوى منه ففيه خلاف، فيه خلاف. إذن نقرأ الآن كلام الناظم لنفهمه في ضوء هذا التلخيص. قال إيش، ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ بجميع أنواع السنة سواء كانت آحاد أو متواترة، هذه ثلاثة أقسام. ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، قال لك القرآن لا تنسخه السنة بنوعية، ثاني صورتان، بل القرآن ينسخ ليش السنة، وهذه صورة سادسة، لأنه قول الكتاب بالكتاب ينسخ هذه صورة، سنة بسنة تنسخ تشمل ايش، متواتر للمتواتر والآحاد للآحاد، ثلاث صور هكذا. الرابعة لم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، يقول لا يجز الكتاب بالسنة، وهذا يشمل السنة المتواترة والسنة ليش أحد، فصارت خمس صور، اثنين يعني مع الثلاثة القبيل خمسة. والسادسة قال بالعكس هو صواب، وهذا يشمل المتواتر بالأحد، هذه السادسة، ويشمل الأحاد بالقرآن، فصارت كم؟ 7. وذو تواتر بمثله نسخ، وهذا تقدم أيضا في قولك سنة، وغيره بغيره فلينتسخ أحاد بالأحاد، ما في إشكال. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره، هذه هي الصورة الأخيرة، المتواتر بالإيش؟ بالآحاد، قال لك اختاره قوم. وأما عكسه اللي هو الآحاد بالمتواتر، وهي الصورة الأخيرة 9، قال لك لا إشكال فيها طبعا، آحاد بالمتواتر واضح. وأما عكسه قال لك واختار قوم، معناها مفهومه أن قوما لم يختاروا وقالوا هو ممنوع. فتلخص لنا أن كل الصور جائزة إلا نسخ الأضعف للأقوى، ما هو من حيث الثبوت، طبعا كل الكلام ده من حيث الثبوت. ما هو نسخ الأضعف للأقوى؟ السنة المتواترة للقرآن، صح، والسنة الآحاد للمتواترة وللقرآن، 3 صور و6 جائزة بلا إشكال، كل واحد لمثله وكل واحد لما هو أضعف منه، فتلخص 6 جائزة و3 فيها خلاف. بعض العلماء يقولون الأقوى لا ينسخه الأضعف، لكن بعض العلماء اختاروا جواز النسخ. لماذا؟ لأنهم قالوا النسخ هذا هل يتعلق بالثبوت ولا يتعلق بالدلالة؟ بالدلالة. قالوا إذا ما في علاقة بموضوع الثبوت، كله وحي من الله، إذا ثبت فخلاص ينسخ، هذا من جهة الجواز. أما من جهة الوقوع فقد لا نجد أمثلة صحيح، يعني مثلا نسخ السنة للقرآن عموما سواء كانت متواترة أو آحاد، وهذان صورتان من المختلف فيهما، قال بعض العلماء لا يوجد لهما مثال يصح، ما وجدنا اليوم مثال صحيح. مثال ذلك مثلا مما مثل به لنسخ السنة القرآن قولهم، مثلا قولهم لا وصية لوارث، لأن الله عز وجل قال إيش؟ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، الوالدان من الورثة والأقربين. ثم جاءت الحديث لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية ليش لوارث. فقالوا لكن قيل في الحقيقة الناسخ هو آية المواريث، ولهذا قال في الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه، إذن في الحقيقة الناسخ هو الآية، آية نسخت آية، والحديث جاء مبينا للآية الناسخة فقط، ولهذا قالوا ما وجدنا لهم مثالا يصح. وبعض العلماء ذكروا بعض الأمثلة الدقيقة التي النسخ فيها خفي، يقولون هذا يدل على نسخه. مثال ذلك آية سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهلا لغير الله. طيب قالوا هذا مفهومه أن جميع ما سوى هذا مباح، إذن مفهوم آية. ثم هذا المفهوم عمل به زمانا إلى خيبر، من مكة إلى خيبر عمل به، ثم رفع حكم بعضه، ورفع الحكم بعض العمل يعتبر نسخا، هذا عند في المطولات. فنسخ منه مثلا الحمار، الحمار الآية هذه تدل على جوازه بالمفهوم، مفهوم المخالف، ومع ذلك حرم بعد ذلك، هو تحريمه بالسنة ليس في القرآن. وكذلك نسخ منه تحريم كل ذي ناب من الإيش؟ من السباع، على الصحيح من أقوال العلماء أنه حرام، بعض العلماء يقول مكروه، لكن الصحيح أنه محرم، لأنه في الحديث جاء نصا قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع. وكذلك كل ذي مخلب من الإيش؟ من الطير. كل هذه أشياء جاء رفع حكمه وتغييره في السنة، وهي نسخت مفهوم الآية، مفهوم. وبعضهم نازع في هذا، وبعضهم يعني لا نريد أن ندخل في تفاصيل، لكن هذا الجدول يعني يلخص ما تقدم، يلخص ما تقدم. مثال نسخ السنة بالسنة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، هذا سنة نسخت بسنة. ومثال نسخ السنة بالقرآن، السنة المتواترة بالقرآن، استقبال بيت المقدس، فإنه كان متواترا عند الصحابة ثم نسخ إيش؟ بالآية، فولي وجهك إيش؟ شطرة المسجد الحرام. ومثال نسخ السنة بالقرآن التي قد تكون متواترة وقد تكون آحاد، ما ذكرنا أن المباشرة كانت حراما بالسنة في ليالي رمضان ثم نسخت بالآية حل لكم ليلة الصيام. وبعضهم لم يجدوا له مثالا صحيحا قيل. طيب هذا يكفي على كل حال. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة والترجيح. هذا باب غاية في الأهمية، وقيل كان الأفضل لو أخره، لأن عادة الأصوليين أنهم يذكرونه بعد أن يذكروا الأدلة. نعرف الأدلة أول شيء ثم تقول لنا ماذا نفعل إذا تعارضت، لكن عذره أنه لم يذكر إلا الخلاف أو إلا التعارض بين الأدلة النصية فقط، الكتاب والسنة، وقد أنهى المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة، لأنه تكلم عن القول، دلالات الألفاظ، عام خاص أمر نهي فيما يتعلق بما يريد أن يذكره في كتاب هذا المختصر، وتكلم أيضا عن السنة الفعلية والتقريرية، تكلم عن ذلك، وتكلم عن النسخ وما إلى ذلك، ثم أراد أن يبين لنا ماذا نفعل عند التعارض. التعارض مأخوذ من العرض بضم العين، وهو الناحية والجانب، الناحية والجانب، كأن كل واحد من الدليلين يأخذ بعرض الآخر ويمنعه أن ينفذ إلى الجهة التي يريد أن ينفذ إليها. فمثلا أحد الدليلين يدل على الجواز وأحد الدليلين يدل على التحريم، فيتعارضان ويلتقيان، فهذا يمنع هذا من دلالته وهذا يمنع هذا من دلالته، ولهذا سمي تعارضا، أي تقابل، أصله التقابل والتمانع، تقابل والتمانع، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو نوع من تخالف الأدلة، بحيث يمنع كل دليل دلالة الدليل الآخر، نوع من الخلاف بين الأدلة على حسب الظاهر، على حسب نظر المجتهد يبدو له التعارض. هو أصلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فقد يبدو للناظر اختلاف في نظره ما تبين له وجه الجمع، وإلا فأحكام الله سبحانه وتعالى في نفسها لا تتعارض أصلا، لأنها تنزيل من عند تنزيل من حكيم خبير، من عند الله سبحانه وتعالى العالم بكل شيء والحكيم الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل حكمة منه وابتلاء أنزل هذا المتعارض، يعني لا تظن أن هذا نوع من من الخلل مثلا، تعالى الله عن ذلك، ويدل على هذا أنه نص على هذا. أين نص؟ قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هذا نوع من الابتلاء المراد من قبل الله عز وجل حكمة منه وابتلاء. كان ممكن يجعل الآيات كلها محكمة، لكنه أراد أن يبتلي، لذلك قال قسم الناس بعد ذلك في مواقفهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ نزعتهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هم أصلا في قلوبهم زيغ قبل أن ينظروا في الأدلة، يعني المشكلة ما إنه الدليل بس متشابه، هو أصلا هو في قلبه زيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون أن يفتنوا الناس، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا الموقف الأول وهو المذموم، الموقف الممدوح بعد ذلك وبضدها تتبين الأشياء، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، حتى المتشابه نؤمن به، لكننا لا نقضي بالمتشابه على المحكم، بل نقضي بالمحكم على المتشابه. وأما المتشابه إن علمنا وجهه وجمعنا بينه وبين المحكم فالحمد لله، وإما علمنا وجهه فوضنا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والعلم إليه سبحانه، نسلم له ونؤمن به إجمالا حتى لو لم يتبين لنا المراد. هؤلاء هم الراسخون في العلم، هؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم، ما أثنى على الذين يضربون الكتاب بعضه ببعض وينكرون الأحكام المعلوم من الدين بالضرورة، كل شوية يقول لك ما في عذاب قبر، ما في حور عين، ما في، لذلك قال بعضهم هذا دعوا لنا الذي أنكره، الأصل الإنكار، جيبوا الذي أثبته، بدل ما كل يوم تجد تقولوا لنا أنكر كده وأنكر كده، ناس فلان وفلان الذين تعرفونهم بعضهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر، الله المستعان. هؤلاء الضلال قال ما في داعي تقول لنا أنكر وأنكر، جيب الذي أثبته، أما الذي أنكره فهو الأصل وهو النكرة بالحقيقة. كان ناس أبو بكر الحد مرورا بناس ابن عباس والتابعين سعيد بن المسيب والشافعي ومالك، ديل كلهم حمير ساكت، ما في زول فيهم الدين غير الترابي، أنت مسكين ولا شنو؟ الناس ديل هم اللي جوا يوروا الناس الدين، 1400 سنة الناس في ضلال، حد ما يجينا ناس عدنان إبراهيم والصادق المهدي والترابي، هؤلاء هم الذين يبينون الناس الدين، ديل كلهم ضايعين ما عارفين حاجة، بلا شافعي بلا مالك، ديل كلهم حمير ساكت، أنت بتلعب ولا شنو؟ عندنا هنا في السودان نجوم، ما في زول سمع بيهم أصلا، في السودان وفي الأردن وديل ناس عدنان إبراهيم هم اللي عرفوا الدين، أما ناس أبو بكر الصديق وابن عباس وابن عمر دي الناس ضايعين ساكت ما فاهمين الرسول بيقول فيش، بلا بخاري بلا بطيخ دي كلهم ما فاهمين حاجة، خليك مع عدنان إبراهيم بس طول المستعان. طيب هؤلاء أصلا ما يعني ديل أصلا يعني ما أقول يعني ينظر في أقوالهم أو إنه ده كلام كله، بس يعني عبارة عن إيش تضيع للزمان أصلا لا يلتفت. ناس شحرور يقول لك الخمر، حتى يتكلم في الخمر والزنا، يعني وصلنا الدرجة دي نحن، عرفنا ناس عذاب القبر ناس حتى الخمر والزنا كمان جايين نتكلم فيهم، ناس الرجم وناس كله هؤلاء ما هذا ليس أصلا ديل ما علماء ديل هم ناس زيت وميت، هؤلاء لا يلتفت إليهم أصلا وليسوا أصلا متخصصين في العلم الشرعي كالجزار يتكلموا في الطب، ديل ما عندهم علاقة، فلا تلتفت إلى أقوالهم أصلا. بس الإذاعات والإعلام كده ضيع علينا الأمة دي، لكن ربنا يرحم الناس بلطفه. ولذلك على الناس أن يجتهدوا في العلم الشرعي خاصة في علم أصول الفقه، لأنه يساعد في إيش؟ في كشف شبهات وزيف أهل الضلال والرد عليه بالدليل وبالحجة وبالبرهان. فعلى كل حال التعارض هذا يكون في نظر الناظر ليس في الواقع بين الأدلة والترجيح بينه، والترجيح يقولون هو تقوية أحد الدليلين، ويقصدون بتقوية تقوية يعني الحكم بقوة أحد الدليلين وأرجحيتها الآخر، لا يقصدون تقوية يعني أنت الذي ستقويه مع كونه ضعيفا، لا لا المقصود هذا، وإنما المقصود أنه تعارض النصان فأنت تنظر في الوجوه التي تثبت أن الأخذ بأحد الدليلين أولى من الأخذ بإيش بالآخر. وقد وخلاصة هذا الباب تقدمت لنا في النزهة، ما هي؟ أنه على أربعة إيش مراتب، أولا الجمع غير المتعسف، فإن لم يكن فليش فالنسخ، فإن لم يكن فليش فالترجيح، فإن لم يكن فالتوقف أو التساقط الذي هو أن تترك هذين الدليلين وتنظر إلى ما وراءهما من الأدلة. وهذا في الحقيقة قد يعتبر عندي والله أعلم أنه نوع من الترجيح، لأنك بدل ما تقول أنا أسقطتهما قل هذا الدليل يؤيده الأدلة الأخرى كذا وكذا وكذا، فتكون قويت هذا الدليل على الآخر. بس يعني هم يقولون هذا لأنه أحيانا قد لا تجد دليلا فترجع إلى الأصل، برضو هذا نوع من التقوية، نقول هذا الدليل يوافق الأصل فهو الأولى، هذا إذا استوت وجوه الترجيح. وهذا سبق معنا تفصيله. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق أو كل نطق فيه وصف منهما أو فيه كل منهما. هو يقول ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، يعني يقسمه من الأول، يقول هذا التعارض إما أن يكون بين عامين نصين عامين، وإما أن يكون بين نصين خاصين، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاص، وإما أن يكون كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه. إذن أربعة إيش أقسام، أربعة أقسام، قسم الأول عام وعام، قسم الثاني خاص وخاص، القسم الثالث عام وخاص، القسم الرابع كل منهما عام من وجه خاص منه، هذا عام من وجه هذا خاص من وجه، وهذا عام من وجه وهذا خاص من وجه. فالذي يتأتى فيه الأربعة مراتب السابقة هو العامان والخاصان، لأنه إذا كان عام وعام أو خاص وخاص إما أن نجمع بينهما جمعا غير متعسف، فإن لم يكن فالنسخ. لماذا قدمنا الجمع أول شيء؟ لأن فيه إعمالا للدليلين، عملنا بالدليلين معا بخلاف النسخ. النسخ في النهاية نحن لن نأخذ إلا بدليل واحد، لكننا قلنا بأن الآخر كان معمولا به ثم ترك نسخ، وعشان كده قدم هو على الترجيح، لأنه الترجيح إهمال كامل لأحد الدليلين وأخذ بإيش بأحدهم فقط. طيب وآخر شيء وهو الإيش التوقف أو التساقط، هذا خلاص ترجع إلى غيرهما من الأدلة أو تتوقف أنت. لذلك التساقط في الحقيقة هو المفروض يكون مرتبة الرابعة ثم الخامسة التوقف، حتى التوقف هذا لا يعتبر مرتبة أصلا، يعني وإنما هو إنسان يتوقف في خاصة نفسه لأنه لم يتبين له شيء، وهذا التوقف يكون من أحد المجتهدين، ما يكون مجتهدو الأمة كلهم يتوقفون، لا توقف مجتهد معين ما يظهر على الشيء فقل الله أعلم، وغيره يظهر له ما لا يظهر لهذا ليش مجتهد، لقاك حكم يتوقف فيه الأمة كلها ما في، لكن قد يتوقف عالم معين قل لا أدري. ولهذا من لطائف قول بعضهم قال لا أدري الإمام ليس مثل لا أدري غيري، قال لا أدري الإمام دي معناها تعارضت الأدلة، يعني طبعا غالبا ليس دائما معناها في تعارض وأدلة وآثار وأحاديث وكذا، يقوم يلخص لك في كلمة شنو لا أدري عشان يريح نفسه. الموضوع ده طويل وكذا وشائك، الله أعلم. أما في ناس ديل ذاتهم ناس ملوك ذاته، لو لقيتهم اللي هم بيقولوا شنو إذا ما عرف أي شيء يقول لك شنو لا أدري، معناها خالي الوفاض صلعة ما في أي شيء، ده كويس ذاته ما قطع عليك من راسه. الناس كان قالوا الله الله أعلم ذاته ما كويسين طيبين، قل الله أعلم بما لبثوا، هذا هو الأصل، لكن المشكلة يقطع من راسه. فإذا لا أدري الإمام دي تعارض، أدلة كثيرة تعارض، يتوقف يتوقف في مسألة معينة ما في مشكلة، أو يتوقف إلى أن يبحثها، تحتاج إلى بحث وكذا، فيقول أعطني زمنا كي أبحثها، هذا في العام. أما إذا تعارض إذا كان عامين أو خاص، أما إذا تعارض عام وخاص فماذا نفعل؟ واضح، ماذا نفعل؟ نخصص العامة بالخاص، وهذا الذي سبق معنا في الكلام على التخصيص. فهذا لا، يعني أصلا بعض العلماء يقول لا تعارض بين عام وخاص، يعني لا يصلح أن تعارض دليلا خاصا بدليل عام، لأن الخاص مقدم على عام مطلقا سواء تقدم عليه أو تأخر عند جمهور الأصوليين، سواء تقدم الخاص عند الجمهور أو تأخر اتفاقا. طيب، وأما إذا كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيقولون نخصص كل عموم كل منهما بإيش؟ بالآخر. طيب نضرب أمثلة، مثلا أدلة عامة مثلا وأدلة إيش؟ خاص. طبعا التخصيص تعارض العام والخاص تقدمت أمثلته كثيرة، مثلا فيما سقط السماء العشر هذا عام، دليل خاص ليس فيما دون إيش؟ خمسة أوسق صدق. ما فيما سقط، فيما سقط هذا عام يشمل القليل وكثير. طيب نص في ليس فيما دون خمسة أوسق، هذا خاص بليش؟ بما هو أقل من خمسة أوسق. أيهما نقدم، الخاص ولا العام؟ يعني عندنا ما فوق خمسة أوسق متفقين عليه الحديثان، صح ولا لا؟ هذا يقول فيه زكاة وهذا يقول فيه زكاة، ما في إشكال، التخصيص بيكون عند إيش؟ اختلاف الحكم كما قلنا. طيب فوق الخمسة أوسق اتفق الحديثان على أنه فيه زكاة، لأنه لما يقول ليس فيما دون خمسة أوسق معناه فوق خمسة أوسق فيه إيش؟ فيه زكاة، ما في إشكال. لكن لما فيما دون خمسة أوسق النص العام بيقول شنو؟ بيقول فيه الزكاة، لأنه قال فيما سقط السماء العشر، ما حدد قليل كثير، لو وسق واحد داخل في قوله فيما سقط السماء العشر، ده ظاهر الحديث ده. لكن الحديث الخاص بيقول شنو؟ بيقول ليس فيه زكاة، ليس فيما دون خمسة أوسق. إذن أيهما نقدم؟ الخاص. فنقول نخصص العام بالخاص، أي فيما سقط السماء العشر إلا إذا كان دون خمسة أوسق. أنت إذا داري اتضح لك الدليل، المخصص المنفصل بقيه متصل عشان تفهم. فتقول شنو؟ فيما سقط السماء العشر أي إلا في إيش؟ فيما دون خمسة أوسق، بقينا استثناء عشان يكون واضح، إلا فيما دون خمسة أوسق، يعني إذا زاد على خمسة في الزكاة، أما إذا نقص هذا معنى تعارض الخاص والإيش؟ والعام، نقدم الخاص مطلقا بلا إشكال. وأما إذا تعارض عامان، مثال ذلك مثلا مثلوا له بقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي دي من ألفاظ العموم ولفظ أي فيهما سبق، وفي لفظ إذا دبغ الإهاب، وهذا إيش؟ معرف بأل الجنسية أيضا يعم. طيب أول استغراقه، طيب إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب وعندنا جاء نص آخر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، إذا دبغ الإهاب فقد طهر يدل على جواز استعماله، صحيح ناعس يدل على جواز استعماله، وقولهم إيش؟ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب يدل على عدم جواز استعمال، تعارض ولا ما تعارض؟ تعارض. عام ولا خاص؟ عام. الإهاب أو أيما إهاب عام، ولا تنتفعوا بإهاب عام ولا ما عام؟ عام، نكر في سياق النهي، أحسنتم. ما هو الدليل أنه نهي؟ ما شاء الله، الطبخة مسبوكة، النحو دخل والأصول دخل كله، هذا هو، لأنه جزم بحذف حرف إيش؟ النون، يعني بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لا تنتفعوا، هذا إذن يدل على أنه نهي. والنكرة في سياق النهي تعم. إذن عام وعام كيف نجمع؟ نجمع من سبل الجمع أن تحمل كل منهما على حال دون الأخرى. كيف؟ نقول المقصود الإهاب. قالوا الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ لم يسمى إهابا. ده جمع ولا ما جمع؟ جمع. طبعا يا جماعة في الأصول ما في زول يجي يقول وهذا جمع ضعيف لأنه إشكله، هذه أمثلة بس. الحديث ولا واحد يجي يقول الحديث ده أصلا ضعيف متكلم. نحن إيش الشأن؟ لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. المثال يذكر للتفهيم فقط، حتى لو كان في جمع أحسن منه، حتى لو كان ده ما موضوعنا. إحنا موضوعنا إنه مثال عشان نفهم. والمثال تعريفه ما هو؟ جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، يعني جزئية من الجزئيات بتاعت القاعدة يذكرها لك عشان تقع عليك القاعدة السوداني كده. يعني فبالتالي ما تعترض عليها، ليس من شأن المحصلين الاعتراض على الأمثلة. طيب، لا تنتفع من الميتة بهذا جمع، فنقول لا تنتفع من الميتة بإهاب، أي إذا لم يدبغ، لأن الإهاب بعض أهل اللغة قال خاص بإيش؟ بما لم يدبغ. فبالتالي لا تنتفع به إذا لم يدبغ، فإذا دبغ فقد طهر فيجوز الاستعمال به. زال التعارض ولا ما زال؟ زال، ذهب. فأصبح هذا إذا دبغ الإهاب فقد طهر خاص بما بعد الإيش؟ بما بعد الدبغ. والآخر وهو إيش؟ لا تنتفع من الميتة بإهاب، هذا قبل الإيش؟ حملنا هذا على حال وهذا على حال، فزال الإيش؟ التعارض، زال التعارض. طيب، هذا مثال تعارض العامين اللذين إيش؟ جمع بينهم. وقد يكون أحدهما ناسخا للآخر بعد الإيش؟ بعد الترجيح النسخ، زي الأمثلة التي تقدمت التي فيها عموم. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، هذا عام أن الصيام كان متطوعا به. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من دعام برضو، لكن هذا ناسخ للذي قبله بلا إشكال. هذا إذا علم التاريخ، أما من غير ما نعلم التاريخ لا يمكننا أن نحدد ليش الناسخ من المنسوخ، وإذا امتنع الجمع أيضا. طيب إذا امتنع بعد كده ما عرفنا التاريخ، نلجأ إلى إيش؟ إلى الترجيح. من أمثلته مثلا من مس ذكره فليتوضأ. من هذا من ألفاظ إيش؟ عموم، هذا عام. يعارضه النص الآخر، هل هو إلا بضعة منك الذكر؟ قال هل يعني الرجل يمس ذكره في الصلاة؟ قال هل هو إلا بضعة منك، يعني لا تتوضأ لا يلزمك. هذا تعارض ولا ما تعارض؟ تعارض. كيف نزيله؟ اختلفوا يعني على عدة أوجه، منها أن نرجح فنقول من مس ذكره فليتوضأ أرجح من حديث إيش؟ من حديث هل هو إلا بضعة منك. لماذا؟ أولا رواته أكثر وصححه عدد أكبر من العلماء، والشيء الثاني أنه موافق مثلا لآثار الصحابة، والشيء الثالث أنه ناقل عن الأصل وذاك موافق للأصل. وكثيرة أوجه الترجيح كثيرة، منها ما يرجع إلى إيش؟ إلى السنة، إلى الثبوت، ومنه ما يرجع إلى الدلالة، منه ما يرجع إلى الثبوت ومنه ما يرجع إلى الدلالة، وهي كثيرة جدا لكن مذكورة في المطولات. الآن نحن يا دوب شنو بناكل؟ لقمة لقمة عشان ما نتخنق، عشان كده شنو ما لن ندخل في التفاصيل. طيب إذن هذا مثال للترجيح بين العامين، فإذا ما حصل طبعا فاللي هو التوقف أو التساقط هذا واضح. طيب مثال التي بين الخاصين، مثلا الجمع كما جاء في، وهذا قد مر معنا في شرح ابن عاشر، قولهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الصلاة الإيش؟ صلاة الظهر، بعض الرواة قال بمكة وبعضهم قال بمنى. ده تعارض بين خاصين لأنهم بيتكلموا عن صلاة خاصة معينة، صلاة الظهر يوم النحر في حجة الوداع، أين صلاها؟ تعارض النصان، بعضهم قال في مكة وبعضهم قال بمنى. جمع بعض العلماء بأنه صلى بهم في مكة، أدرك الظهر هناك، رنحط، بعد رنحط هذه أدركه صلى بهم، مشى منى لقاهم منتظرينه، قام تاني شنو صلى بهم، على قول شأنه لا يعترض المثال. فدل على إيش؟ جمعنا بينهما أنه صلى هنا وصلى هنا، فلا تعارض بين النصين، هذا نوع من أنواع الجمع. والنوع الثاني بعد ذلك إذا امتنع الجمع فيكون إيش؟ فيكون عندنا النسخ. مثاله الآية هذه إن أحللنا لك أزواجك، إن كان هذا فيه نوع من العموم لكن فيه شيء من الخصوص لأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. تحريم الأزواج نسخ بالإباحة أو العكس قولان. وأيضا إذا لم يمكن النسخ فحينئذ إيش؟ ترجيح. مثاله ابن عباس قال ميمونة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني غير محرم. ده وين؟ ده في عمرة القضاء. هل كان محرما أو لا؟ قالت ميمونة تزوجني وهو حلال، لم يكن محرما. وابن عباس قال تزوجها وهو محرم. ده تعارض أو لا؟ تعارض. تعارض في نص، في نصوص خاصة وعامة. نصوص خاصة يتكلم عن زواج ميمونة مرة واحدة وقع في حادثة معينة ليست عامة. فقالوا نرجح. أيهما نرجح؟ قالوا نرجح حديث ميمونة. لماذا؟ أولا لأنها صاحبة القصة، صاحب الشأن أدرى، هي نفسها تغالطة في نفسها، هي قالت شنو. وطبعا ابن عباس ابن أخيها، ابن أختها، أم الفضل، أمه هي أخته ميمونة، ميمونة خالته. لكن هي صاحبة القصة فهي أدرى بها، هذا أمر أول. الأمر الثاني أنه وافقه، وافقها غيرها وهو أبو رافع، ورد عنه وقال وكنت الرسول بينهما، كنت أنا الرسول بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال تزوجها وهو إيش؟ وهو حلال ليس بمحرم. إذن أيد قول من؟ قول ميمونة، عليه النور على. ثم كانا بالغين كبيرين، وابن عباس كان إيش؟ صغيرا، والأكبر الكبير أقرب لضبط هذه المسائل من الإيش؟ من الصغير. رابعا وافقها حديث آخر، حديث عثمان في صحيح مسلم، لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح. هذا موافق لحديث ميمونة ولا لحديث ابن عباس؟ لحديث ميمونة. كل هذه مؤيدات، فنرجح حديث ميمونة الخاص على حديث ابن عباس الخاص. هذا أيضا مثال. وأما التوقف لا يحتاج إلى مثال، هذا لأنه شيء خاص وليس عاما. فأما التخصيصات فتقدمت أمثلتها. وأما تعارض الخاص بالعام، والعام إذا كان عاما من وجه وخاصا من وجه كل واحد منهما، هذا مثاله مثال مشهور. ما هو؟ لا يجلس أحدكم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث تحية المسجد. هذا خاص متعلق من حيث الصلوات، خاص متعلق بصلاة معينة، ما هي؟ تحية المسجد. لكن من حيث الأوقات عام ولا خاص؟ حيث الوقت عام. هل حدد وقتا دون وقت؟ إذا دخل أحدكم المسجد، هذا عام، صبح ظهر عصر عشاء كله، دخل أحدكم المسجد فليصلي. عام في الأوقات، خاص في الصلوات لأنه خاص بصلاة تحية المسجد. طيب، وعندنا الحديث كله مر معنا في عمدة الأحكام، نهى عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر، هذا عام في الصلوات أو لا؟ نهى عن الصلاة، الصلاة هذه معرفة بأل تعم جميع أنواع الصلوات. وخاص في الأوقات أو لا؟ خاص، وقت بعد ليش؟ بعد الصبح وبعد العصر. هذا إذن خاص في الإيش؟ في الأوقات، وعام في الصلوات، فيعارض الأول. كيف نصنع؟ سنعرف بعد الأذان. إذن هذا هو، ماذا نفعل الآن؟ قال هو سيقول نخص عموم كل منهما بالآخر سيأتي. طيب، قال إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، يعني واحد عام واحد خاص، أو فيه كل منهما، يعني فيه عموم وفيه خصوص، هذا من جهة وهذا من جهة. ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، يعني هذا يظهر عمومه في وجه وهذا يظهر خصوصه في وجه، ماذا نفعل؟ فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين، أي في العامين أو الخاصين، واجب إن أمكن. الجمع واجب، لا يجوز اللجوء إلى الترجيح ولا إلى النسخ، لا إلى النسخ ولا إلى الترجيح إلا عند امتناع الجمع، بشرط أن لا يكون الجمع متعسفا. إذا كان جمعا بعيدا فخير منه إيش؟ النسخ إن علم التاريخ، أو الترجيح إن لم يعلم. وحيث لا إمكان أي للجمع فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. يعني إذن هو يقول إذا ما استطعنا أن نجمع فالنسخ، إذا علمنا التاريخ، إذا ما علمنا التاريخ فالتوقف. وهذا غير يعني دقيق، المفروض نقول إيش بعد النسخ؟ نقول إيش؟ ترجيح ثم التوقف. ترجيح مهم جدا. طيب، قال وأما في الحالة الثالثة التي يتعارض العام والخاص ماذا نصنع؟ قال وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. هذا سبق في باب التخصيص، التخصيص المنفصل، هذا نوع من أنواع التخصيص المنفصل لأنه نص آخر عارض نصا، لكن خاص وعام لا يتعارضان، كما لو قلت لك إيش؟ ادعو لي من لقيت، هذا عام. ثم قلت لا تدعو لي زيدا، لا أريد أن أرى وجهه ولا أجتمع أنا وهو تحت سقف واحد، هذا خاص يقدم على الإيش؟ على العام. قل لك لا تدعوه لعرسي، هذا خاص واضح أنه لا يمكن تقول لي. أنت قلت لي من لقيت، واضح أنا استثنيت لك شخصا معينا نهيتك عنه، لا يمكن أن تقول هذا العموم، نأخذ بالعموم ندع الخص. طيب قال وفي الأخير شطر كل نطقي من كل شق حكم ذاك النطق فخصص عموم كل، هذا يمكن يكون بدل ويمكن يكون مبتدأ، يقول وفي الأخير شطر كل نطقي من كل شق حكم ذاك النطق فخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه، يعني اخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر واعرف عنه. طيب نحاول نطبق كلام المصنف الناظم التابع للمصنف، قال خصص عموم كل منهما بالآخر. طيب تعالوا في مثالنا دم خص، نقول إذا دخلت المسجد فصلي في كل وقت إلا في الظهر والعصر. طيب ده خصصناه بعموم الآخر، نخص ذاك نقول شنو؟ نقول صلي في كل وقت، لا تصلي العصر والمغرب بعد العصر والصبح أي صلاة إلا تحية المسجد. رأيكم شنو؟ هل وصلنا لشيء؟ ما وصلنا لأي شيء، لأنك لما تقول لنا أصلي ولا ما أصلي في النهاية، قلت لي شنو؟ قلت لي إذا دخلت بعد العصر والصبح لا تصلي إلا تحية المسجد فصليها، ممتاز. طيب وهناك قلت نخصص عموم كل منهما بالآخر، ذاك قال إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين إلا بعد إيش؟ بعد الصبح والعصر فلا تصلي. طيب بقت النتيجة هنا لا تصلي، والنتيجة هنا صلي، كأنك يا أبو زيد شنو؟ ما غزيت، يعني ما عملنا حاجة، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، ما عملنا حاجة، صلي لا تصلي. عشان كده الصحيح أن يقال في هذا القسم الترجيح، ما في جمع، ما جمع أصلا، أو تجمع بغير هذا الوجه، أما تخصيص كل منهما بالآخر ما يفيدنا شيئا، لأن كل واحد عام من وجهه خاص من إيش؟ من وجه. لا حنقدر نخص ده بيده لا ده بيده، لو خصصنا كل منهما بالآخر لبقي التعارض. فالصحيح أن نقول إيش؟ نرجح. فمثلا الذين يرجحون عدم الصلاة مثل وهم الجمهور خلاف الشافعي، يقولون إيش؟ يقولون هذا حاضر وهذا مبيح، والحاضر مقدم على الإيش؟ على المبيح، ويقولون تحية المسجد أصلا ليست واجبة، بينما النهي هذا النهي مقدم على الأمر يقطعه، فقالوا خلاص ما يصلي يجلس. والذين يقدمون الصلاة يقولون لا نرجح الصلاة، لماذا؟ يقولون لأن هذا عموم محفوظ، يعني ما دخله تخصيص قوي، حتى في صلاة الجمعة لما واحد جلس قال له شنو؟ قم. وقالوا أصلا وقت الخطبة ده وقت نهي شديد محرم الصلاة فيه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل فيه نصا بأن يصلي، قالوا خلاص إذن هذا يدل على أن هذا أقوى، ولأن الصلاة بعد الظهر عصر دخلها تخصيصات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر بعد ليش؟ بعد العصر. ونحو ذلك، مثلا جاء أنه رأى رجلا، وإن كان مختلف في ثبوته، رجلا يصلي بعد الصبح فأقره على ذلك ونحو ذلك، فقالوا وكان يصلي ركعتين بعد العصر يداوم عليهم، يعني قيل من خصائصه وقيل غير ذلك، المهم أنه كان يصلي بعد العصر، فقالوا كل هذا يضعف عموم إيش؟ لا تصلوا بعد العصر، فيقولون هذا أضعف، فنقدم العموم الأقوى وهو إيش؟ عموم تحية المسجد. هذا. ثم قال رحمه الله تعالى إذن الصواب أننا نرجح بينهما هذا النوع. مثلا أوضح من هذا مثال واضح للترجيح بينهما، قال تعالى مثلا والذين يتوفون منكم فيذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن إيش؟ 4 أشهر و10، تمام، أي متوفى عنها داخلة في هذا، صحيح؟ طيب في الآية الأخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الآية الأولى عامة في المتوفى عنها سواء كانت حاملا أو غير حامل، فهي عامة في المتوفى عنها وإيش؟ خاصة في المتوفى عنها وعامة في الحامل وغيره. والآية الثانية خاصة بالحامل وعامة في المطلقة والمتوفى عنها، ما قال أولاة الأحمال المطلقات ولا المتوفى عنها. طيب عندنا متوفى عنها حامل تدخل في الآية الأولى 14 أشهر، وتدخل في الآية الثانية أن يضعن حمل، فأيهما نرجح؟ نرجح أنها تخرج بمجرد وضع حملها، يعني نرجح آية إيش؟ وأولاة الأحمال أجلهم. ليه؟ لأنه عندنا حديث نصر عموم هذه الآية، وهو حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت فبمجرد وضعها خرجت من الإيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم استفتته قال له قال لا انكحي إن شئت فقد حللت، إذن يدل على إيش؟ أيهما نرجح وأولاة الأحمال أجلهن يضع، هذا مثال واضح، وبالتالي لا بد أن نرجح. أما إذا قلنا المتوفى عنها تعتد 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملا فبوضع الحمل، ثم نقول نخصص الآية الأخرى فنقول أولاة الحمل يعني تعتد بوضع الحمل إلا إذا كانت متوفى عنها، ما استفدنا شيء، تعارض باقي. لازم نرجح واحد من الاثنين على الآخر، نرجح هذه بالحديث. ثم قال رحمه الله باب الإجماع. الإجماع تعريفه كما قال صاحب المراقي وهو الاتفاق من متهدي، هذا البيت جيد يعني في تعريف الإجماع، وهو الاتفاق من متهدي لمتي الأمة يعني لمتي من بعد وفاة أحمد، اتفاق متهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم معنى على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاق المتهدين خرج به ما كان إيش اختلافا، والمتهدين خرج به العوام ونحو من العلماء في علوم أخرى. فمثلا في الفقه إذا كانت الحكم حكم شرعي متعلق بالفقه ننظر إلى المتهدين من الفقهاء، وإذا كانت في صحة حديث ننظر إلى المتهدين من شنو من المحدثين، وإذا كانت عقدية ننظر لعلماء إيش الاعتقاد وهكذا. أما إذا كان مثلا في علم متهد وفي علم غير متهد ننظر إليه في العلم الذي هو متهد فيه، أما في العلم الآخر فهو بمنزلة العام أو طلاب العلم العادي، لا يدخل في إيش لا يدخل في الإجماع وفاقا ولا خلافا، واضح؟ إذا كان شخص متخصص في الحديث في إجماع الحديث ننظر إليه، أما في إجماع الفقهاء وهو ما عنده فقه لا ننظر إليه، وإذا كان جامعا ننظر إليه هنا أو هنا، وإذا كان اعتقاد ننظر إلى علماء الاعتقاد المتخصصين فيه وهكذا. إذا اتفقوا على أمر جميعا ويكون إجماع متهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم خرج به اجتماع علماء بني إسرائيل وهؤلاء لا ننظر إليه، قد يصيبون وقد يخطئون، لأن الأدلة التي ستأتي للإجماع خاصة بإيش بمتهدين، والإجماع في اللغة أصلا الاتفاق أو العزم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، عزموا أو اتفقوا. فأما في الاصطلاح هذا اتفاق جميع متهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جميع المتهدين خرج به إذا كان في اختلاف ولو من واحد أو اثنين، سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. اتفاق متهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر يعني واحد، ليس المقصود إن المتهدين من زمن الصحابة، لا مقصود في عصر واحد، في عصرهم واحد يتفقون على حكم شرعي، لا يتفقون على أمر دنيوي ولا على إيش مثلا تعليل فيزيائي ولا كيميائي، هذا غير معصومين فيه ممكن يخطئوا فيه، لكن الكلام عن أنهم اتفقوا على حكم إيش شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياته فلا ينظر إلى قول غيره أصلا، وإنما ينظر إلى إيش إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا قريب مما عرفه به المصنف. قال ماذا عندكم البيت بدايته؟ هو أنا عندي هو هذه ساق، هو اتفاق كل أهل العصر، هل مقصود أهل العصر العوام وطلاب العلم العادي؟ لا، أي علماء الفقه، أي علماء الفقه دون نكري، والمقصود بعلماء الفقه هنا المتهدون فقط، أما غير متهدين فهؤلاء لا يدخلون ولا يؤثرون على الخلاف، الزعيط ومعيط ديل القبيل وغيرهم، هؤلاء لا عبرة بهم أصلا، لا خلاف ولا فقه، وزول يقرأ قانون في السوربون بطريقته هذا ليس عالما شرعيا. أي علماء الفقه دون نكري على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث على حادث شرعية، بقي أن يقول إيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يزاد هذا القيد. وقالك على حكم شرعي مثاله حرمة الصلاة بالحدث، هذا مجمع عليه ليس فيه خلاف. قالك واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، قال الحجة هو إجماع هذه الأمة فقط، أما إجماع غيرها فليس بحجة، لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع لم تتناول إلا هذه الأمة. ما هي الأدلة التي دلت على حجية الإجماع؟ هي كثيرة، مثلا منها قوله تعالى كما استدل به الشافعي رحمه الله، قال نظرت في القرآن حتى خرج بهذه الآية، وهي قوله تعالى إيش ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هنا التوعد حصل على مجموع أمرين، أمر الأول مخالفة الرسول وهذا واضح، الأمر الثاني مخالفة سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين نكر مضافة إلى مفرد مضاف إلى معرفة فيعم جميع سبيله في الفروع والأصول وكذا، لا يجوز واحد يقول ده في العقيدة بس منو قال لك ما في دليل، هذه الآية ظاهرها عام، فيتناول جميع سبيل المؤمنين. ولو لم يكن مخالفة سبيل المؤمنين عنده دور في العذاب لكان ذكره لغوا ينزه عنه القرآن، فرتب على أمرين، إذن الوعيد مترتب على هذين. ومنه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والأمة إذا أجمعت على شيء فهذا هو صراطهم، فهو الذي المطلوب اتباعه. ولهذا قال بعضهم رحم الله الشافعي لو نظر في الفاتحة لكفته. وأيضا من أدلتهم قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا كانوا هم ذاتهم ما يعرفوا المعروف والمنكر كيف يأمرون عنه وينهون عنه؟ إذا كل إذا اجتمعت الأمة على شيء يأمرون به على أنه معروف فهو معروف عند الله، وإذا كان إيش منكرا يراه منكرا فهو منكر. ولهذا قال ابن مسعود ما رأى ويرد عنه ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ومن أدلة ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هؤلاء العلماء إذا اتفقوا على شيء فطاعتهم واجب. ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. قال بعض العلماء مفهومه أننا إذا اتفقنا على شيء نأخذ به، إن تنازعتم ننظر في الأدلة، إذا ما تنازعنا وكلنا اتفقنا على أن هذا هو الحكم فنأخذ به، بعضهم قال هذا. وأدلة كثيرة منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وإذا اتفق جميع العلماء دخل فيهم هذه الطائفة وهم على الحق ظاهر، لا بد يكون الحق. ومنه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن تحفظ ألفاظه فقط ولا معانيه؟ ألفاظ فقط، ماذا نفعل بها؟ ماذا نفعل بها؟ الدين محفوظ، ما ممكن الأمة كلها تتفق على شيء ويجي زعيط ومعيط في سنة 1400 يقولوا ديل كلهم غلط ونحن اللي عرفنا الصواب وناس أبو بكر من زمن أبو بكر كلهم ضالين مضلين. أي إنسان يأتي بقول محدث يقول هذا هو الحق فيه معناه أنه يقول الأمة كنا كانت على ضلال حتى أتيت أنا اللوذعي الألمعي ووريتكم الصواب. أما ديل من زمن أبو بكر ضالين ما عارفين حاجة، الحق كله مع عدنان إبراهيم والترابي والصادق المهدي، أنت بتلعب ولا شنو؟ ديل أبو بكر وابن عباس ومالك والشافعي ديل كلهم بطيخ ساكت ما في زول فاهم الدين لحد ما يجي ناس السربون ديل يورونا الحاصل، هذا كلام لا يقوله عاقل أصلا. فبالتالي الإجماع إذا حصل لا شك في حجة. ومن أعظم الأدلة عندي على حجيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف أنت تجي تقول هذا أحدث ما أعرف ركعتين ولا تسبيح بكذا ولا، وبعدين تقول إذا أحدث فهما جديدا في الدين فلا بأس به. أعظم الإحداث إحداث فهم جديد في الدين وحكم جديد في الدين لم يقل به أحد، هذا أعظم الإحداث فهو باطل ومردود عليه لا شك. ومن الأدلة قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فأثنى على من اتبعهم بإحسان فدل على أنهم إذا اجتمعوا على شيء لا بد أن يكون إيش حقا إلى غير ذلك. أدلة كثيرة جدا، وناس يجوا يقولوا ما في دليل على حجية الإجماع، الله يهديك. ومن نقض الإجماع فقد فمعناه ما في شيء اسمه سلفية. في ناس يقولون نحن سلفيون ثم ينكروا الإجماع ولا لا يفهمون. إذا قلت ما في إجماع معناه شنو؟ معناه السلف حتى لو اجتمع على شيء ممكن يكون شنو؟ كن غلط. أين هذا الغباء؟ الله يهديك. ونختم بهذا الغباء والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واصل إن شاء الله في الدرس القادم والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.